سلام رفیق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع عدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم به لهجه عراقی صحبت کنید، بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. الفصل السادس، أمثلة على استخدام أيام الأسبوع. نمونه های از کاربرد روزهای هفته. شماره یک، هل یوم سبت لو احد؟ هل یوم سبت لو احد؟ هل یوم سبت لو احد؟ احد احد احد. خوب گوش کن رفیق، اینجا روی ها باید تمرکز کنید. احد، نرو بها، نگو احد. احد درست نیست، بگو احد. این یکم. دومینش، اینجا روی ها شده داریم، یعنی باید به این شکل بخونید، اینجوری تلفظ کنید. احد احد احد، نگو احد. احد احد یه چیز دیگه شد، اینجا احد داریم. احد اینجا احد نداریم، احد یه لفظ دیگه شد، یه معنی دیگه شد. خب حواست باشه به این قضیه، بس اینجوری بخون احد احد. خب الان کل این لفظ، کل این جمله به این شکل باید بخونید، اینجوری تلفظ کنید. هلیوم سبت لو احد، هلیوم سبت لو احد، هلیوم سبت لو احد، هلیوم سبت لو احد. ازت دارم میپرسم، هلیوم سبت لو احد؟ به من بگو دیگه، جواب بده. هلیوم سبت لو احد، هلیوم سبت لو احد، هلیوم سبت لو احد، هلیوم سبت لو لو احد. هل يوم، هل يوم سبت لو لو احد، احد. هل يوم سبت لو احد، هل يوم سبت لو احد، هل يوم سبت لو احد. سبر سريع بخون، هل يوم سبت لو احد، هل يوم سبت لو احد، هل يوم سبت لو احد. عالی. این جمله به زبان عربی فصیح به این شکل میشه، هذا اليوم سبت أم أحد؟ هذا اليوم سبت أم أحد؟ هذا اليوم سبت أم أحد؟ هذا اليوم سبت أم أحد؟ هذا اليوم سبت أم أحد؟ سبر سرع بخون، بفصيح بخون. هذا اليوم سبت أم أحد؟ هذا اليوم سبت أم أحد؟ هذا اليوم سبت أم أحد؟ أفرين عالي. بريم بواجهة بعدي، بجملة بعدي، جملة شمارة دو. أتوقع باشر أحد وهاليوم سبت. أتوقع باشر أحد وهاليوم سبت. أتوقع باشر أحد وهاليوم سبت. أتوقع أتوقع باشر باشر ج ج باشر أحد أحد وهاليوم يوم ثبت ثبت. خوب گوش کن رفیق. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. سریع سریع بخون. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. صبر سریع بخون. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. دقت کن. خوف خوف گوش کن رفیق خوبم. اتوقع اتوقع اینجا عین داریم. نگو اتوقع اتوقع درست نیست. بگو اتوقع عین عین. اتوقع باچر احد او هل یوم ثبت. اوکی این جمله به زبان عربی فصیح به این شکل میشه. اتوقع غدا هو الاحد واليوم هو السبت. اتوقع غدا هو الاحد واليوم هو السبت. اتوقع اتوقع غدا غدا غين غين. غدا هو الاحد واليوم هو السبت. اتوقع غدا هو الاحد واليوم هو السبت. خوف قوشكم رفيق. انجا واجه غدا غدا غین غین داره. غین قاف نداره. پس نرو به قاف. نگو قدن قدن نگو. بگو غدن غدن. قدن درست نیست. روی غین تمرکز کن. پس به این شکل بخون. اتوقع غدن هو الاحد والیوم هو السبت. اتوقع غدن هو الاحد والیوم هو السبت. صبر سریع بخون. بفصیح بخون. اتوقع غدن هو الاحد والیوم هو السبت. اتوقع غدا هو الاحد واليوم هو السبت. اتوقع غدا هو الاحد واليوم هو السبت. عالی افرم بهت. بریم به جمله بعدی. جمله شماره 3. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك اشو اشوفك يوم ال يوم الاثنين الاثنين الجاي جاي. دوباره اشوفك اشو اشو اشوفك يوم ال يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. صبر سريع بخون. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. اشوفك يوم الاثنين الجاي. افرين. ان جمله بزبان عربي فصيح بان شكل مشه. اراك يوم الاثنين القادم. اراك يوم الاثنين القادم. اراك يوم الاثنين القادم. سبر سريع بخون. بفصيح بخون. اراك يوم الاثنين القادم. اراك يوم الاثنين القادم. اراك يوم الاثنين القادم. درسته. افرين بهت. عالي. بين بجمله بعدي. جمله شماره 4. شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو شنو شنو رايك رايك رايك نروح نروح للسوق يوم ال يوم الثلاثاء ثلاثاء. قشنگ قشنگ تمرکز کن رفیق. خوب گوش کن. شنو رایج نروح للسوق يوم الثلاثاء. اینجا نروح واجه نروح حا داره. بس نرو بها. نگو نروح. نروح درست نیست. روی حا تمرکز کن. اینجوری بخون رفیق. نروح حا نروح. شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو شنو شنو رايك رايك رايك نروح نروح حاء نروح كجا للسوق للسوق ببازار للسوق للسوق يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء. شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ سافر سريع بخون. شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ شنو رايك نروح للسوق يوم الثلاثاء؟ أفرين أولي. همين جملة بزبان عربي فصيح بين شكل مشي. ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ الثلاثاء الثلاثاء ثلاثاء الثلاثاء. ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ سبر سريع بخم بفصيح. ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ ما رأيك أن نذهب إلى السوق يوم الثلاثاء؟ أفر بيت أولي. برم بجملة بعدي. جملة شمارة بنج. أنت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة؟ أنت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة؟ أنت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة؟ أنت أنت أنت عندك عندك عندك نجو عندك عندك دروس نيس روي عين تمركزكم بينشك بخون. عندك عندك أنت عندك يوم ال يوم الأربعاء امتحان بال بالجامعة جامعة واجه جامعة بازم عين داره بس نقو جامعة جامعة دروس نيس روي عين تمركزكم بقو جامعة جامعة أزفال. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. دار ما زلت مي بورزا. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. بمن جواب بدا ديقى. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. انت عندك انت انت تو انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. داري يا نادري انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. سفر سريع بخون. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. انت عندك يوم الأربعاء امتحان بالجامعة. أفرين أولي. همي جملة بزبان عربي فصيح بين شكل مشي. انجلي بخون. ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك ألديك يوم يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ سبر سريع بخون بفصيح بخون. ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ ألديك يوم الأربعاء امتحان في الجامعة؟ أفرم بيت أولي. دروس خندي. برم بجملة بعد. جملة شمارة شش. هذا الخميس عرس بتعمي. هذا الخميس عرس بتعمي. هذا الخميس عرس بتعمي. هذا الخميس عرس بتعمي. هذا ال هذا الخميس عرس بت بت عمي عمي عمي. هذا الخميس عرس عرس واجي عرس عين داره بس نقو عرس عرس درس نيس روي عين تمركزكم بقو عرس عرس عرس بت بت عمي عمي باجي عمي بازم عين داره بس نقو أمي أمي بأنا رو روي عين تمركزكم بينشك بخون. عمي عمي عمي عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. سيبر سريع بخون. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. هذا الخميس عرس بت عمي. أفرين مباركة باشا. إن جملة بزبان عربي فصيح بين شكل مشه. هذا الخميس عرس ابنة عمي. هذا الخميس عرس ابنة عمي. هذا الخميس عرس ابنة عمي. هذا الخميس عرس ابنة عمي. هذا الخميس عرس ابنة عمي. هذا الخميس عرس ابنة عمي. أفرين دروس خندي. برن بي جملة يبعدي جملة شمارة هافت. تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد. تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد. تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد. تيجي تيجي تيجي وياي وياي وياي يومل يومل يومل تشيروزي جمعة جمعة جمعة نروحن نروحن صلي صلي بالمسجد بالمسجد تيجي وياي يومل جمعة نروحن صلي بالمسجد تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد سفر سريع بخون تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد تيجي ويا يوم الجمعة نروح نصلي بالمسجد أفرين أولي همي جملة بزبان عربي فصيح مش بي شكل أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أتأتي أتأتي أتأتي يا أتأتي أتأتي جوفت شن درسته أتأتي معي معي يوم معي بازم جوفت شن درسته أتأتي معي أتأتي معي أتأتي معي درسته أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد سفر سريع بخون بفصيح بخون أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أتأتي معي يوم الجمعة نذهب إلى الصلاة في المسجد أفرين آلي كارخوب كاردف هرفيق آلي آلي دروس خوندي أفرين بيت آليه به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینم در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمی. رافع آدم الهاشمي.